أنا ذكرت له فعلا أنه لم يضاعف زيادة ولا يحرقها من حيث السنة أحد، وإنما ناقشوا في دلالتها. والآن شيخنا بحثكم في رواية عبد الله بن الزبير وفي رواية النبي مسلم ذكرني بإعلاس ابن القيم بزيادة لا يحرقها. ابن القيم غمز بزيادة لا يحرقها في ذات المعاد لأخذ خلوها من صحيح مسلم ولا نقض في هذه الرواية. فهذا ذاتي لا أقصد أنه ابن القيم، يعني ابن القيم لا يوجد سلف في من ضعف ولا يوجد سلف في الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.